ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أسألك أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد، شفاء لها ولأمها يا مولانا. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، أذهب يا ربنا بأس عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت في مجمع، أطب يا ربنا أثر عيون نظرت، أطب يا ربنا أثر عيون نظرت في مجمع نساء، أطب يا ربنا أثر عيون نظرت في مجمع نساء، في مجمع نساء، بسم الله يرقيك يا متى الله من عيون نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، بسم الله يرقيك من عيون نظرت في مجمع نساء، نظرت على الجمال، نظرت على الشياكة، نظرت على الزواج، نظرت على النصيب، نظرت على الحظ، نظرت على الحظ والنصيب، نظرت على الزواج، نظرت على التوفيق، نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، بسم الله يرقيك يا متى الله من عين النظرة في المجمع. من عين نظرت في مجمع، نظرت إلى الرأس، نظرت إلى الوجه، نظرت إلى الجسد، نظرت إلى حسن تقاسيم الجسد، نظرت إلى الشعر، نظرت إلى عقل الرزين، نظرت على الجمال، أطلي ربنا أثر عيون نظرت في مجمع نساء، حركت آثارا قديمة، حركت عيونا قديمة، حركت عقدا قديمة، حركت أسعارا قديمة بقيت، بسم الله يرقيك من عيونه. من عيون النظرة في مجمع نساء، بسم الله يرقيك من عيون النظرة في مجمع، على الصدر، على حسن جسم وقامة، بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، نظرت فأمرضت، أطري ربنا أثرها، واحمل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، في الكلية، في المدرسة، بسم الله يرقيك من عيون تتجدد برؤية العائنات، برؤية من أصاب بعينه من ذكور وإناث، بسم الله يرقيك من عيون في مجمع نساء، أصابت وضرت، دخلت رماحها في الجسد، أثرت، خرج منها مثل الشرارة، فدخل الجسد، فأحرق الجسد، سبب حرارة في الجسد. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، حارة، قاطعة، بسم الله يرقيك من عيون النظرة في مجمع نساء، خارقة، خاطفة، بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، قوية، نافذة، تكومت تورمت في الجسد في جسدي أثرت ضيقت الصدر كتمت الأنفاس خوفت القلب سببت حرارة وبرودة بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظر في مجمع نساء في احتفال في وليمة في عزيمة في قصر أفراح في استراحة فقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظر في مجمع نساء في البيوت من أهل الزوج من المعارف من ناس لا تعرفونهم بسم الله أرقيك يا أمة الله من عيون النظر في مجمع نساء نظرت حافدة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أطل يا ربنا أثارها وحل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا منها ومن أمها منها ومن إخوانها منها ومن أمها أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظر في مجمع نساء نظرت حافدة من عيون سوداء من عيون بنية من عيون عسلية من عيون زرقاء من عيون حضراء بسم الله يرقيك من عيون النظرة فأثرت من عيون حمراء خرج منها هذه الشرارة حمراء من عيون سامة سممت الجسد من عيون سامة لامة قاطعة ممرضة بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة سامة لامة قوية أضعفها يا ربنا بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظر في مجمع نساء نظرت على الصدر نظرت على حسن جسم وقامة نظرت في الظهر نظرت عند إدبار فأثرت أقل يا ربنا أثرها سامة سممت الجسد أثرت على الجسد حرارة سببت حرارة بسم الله يرقيك من عيون النظر في مجمع نساء من عيون لامة حارة قاتلة بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة قاتلة ممرضة مهنة مكسلة مخملة ممرضة بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة فأثرت في مجمع نساء نظرت لها فأثرت في غرفة نومها في غرفة نومها مع زوجها أثرت في المنام في المنام عند الخطاب عند الخطاب أثرت مع زوجها أثرت مع أبيها وأمها أثرت مع إخوانها بسم الله يرقيك من عيون النظرة في مجمع نساء نظرت لها متشيكة متعطرة متجملة في ليلة زواجها وبعد الزواج في وليمة وعزيمة

أثرت على جسدها بالخمول والكسل، أثرت على المفاصل أثرت على العظام على الشعر على الجلد على الظفر أثرت على النفسية بسم الله يرقيك يا مكلاه من عيون نظرت في مجمع نساء نظرت عليك نظرت فيك نظرت من حولك نظرت من حولك على ما آتاك الله على ما وهبك الله على ما أنعم الله بك على حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم تبارك الله على زواج عند صغار بسم الله أفضي أثر عيون النظرة يا ربنا أفضي أثر عيون النظرة في مجمع نساء عند زواجها عند صغار عند صغارها تبارك الله أفضي يا ربنا أثر حسد وعين عيون نظرة في مجمع نساء عند زواج عند زواج طيب ميمون مبارك فتبارك الله رب العالمين بسم الله حرك يا ربنا ساكنة ألفق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحي يا ربنا معقدة بسم الله واصهر يا ربنا مجمدة وألم يا ربنا حديدة وفرق يا ربنا متجمعة ومزق يا ربنا متصلة مما اتصل مما تجمع يا ربنا من آثار السحر والحسد والعين في جسدها على عقلها وإدراكها على نفسيتها وبينها وبين زوجها وبين أمها وأبيها وبينها وبين أخواتها وبينهم عليهم وفيهم أطرها يا ربنا وأحلمها يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله اللهم أزل حرها وبردها ووصبها ونصبها وضيقها وألمها ووجعها وضيقها وإزعاجها وألمها وضيمها ومرضها وعلتها وقلقها وهمها وكربها يا ربنا وبكاءها بسم الله اللهم أذل حرها وبردها ونصبها ووصبها وضيقها وألمها وسقمها ووجعها وضيقها وبكاءها بسم الله فرقي قيامة الله من عيون النظرة في مجمع على حظ طيب على حظ طيب في الدراسة في الزواج في المعيشة في الاستقرار في السعادة في الصحة في العافية فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أرضي يا ربنا أثر حسد وعين في مجمع نساء عليها وعلى أمها وعلى إخوانها وعلى أخواتها وعلى والديها عليها وعلى زوجها وبينها وبين زوجها تفريقا وخيالات وأوهام ووساوس وأحلام مزعجة مفزعة أبطل يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقدة بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط كلها بسم الله حدث يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة الله أكبر بسم الله يرقيك من سلاسل الأسحار والحسد والعيون بسم الله يرقيك من مرابط الحسد والأسحار والعيون أرقيك من نفس تعلقت حاسدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله يرقيك يا أمة الله من نفس شريرة

أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيكِ ويحفظكِ ويكلأكِ وينصركِ ويعافيكِ أنتِ وأمكِ وأباكِ وإخوتكِ وزوجكِ. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وسعادتي. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وسعادتي. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وسعادتي. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وسعادتي. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وسعادتي. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وسعادتي. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينا وسعادتي. من آثار السحر والحسد، من كل سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وقلق وهم وكرب وسابة وسآمة. اللهم شفاني يا ربنا من تكيسات في رحمها، شفاني يا ربنا من عقد في جسدها، من عقد في راس المعدة. اللهم شفاني يا ربنا من آثار السحر والحسد والعيبة. اللهم شفاني يا ربنا من نفس من بس ونفس نفس نفس نفس نفس نفس. شفاني يا ربنا لها ولزوجها ولأهلها أجمعين. اللهم كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أترى عيون عيون عيون عيون حاسدة وحاقدة ومعجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. اللهم شفاني يا ربنا من آثار عيونه، من آثار عيونه في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء. شفاني يا ربنا من آثار عيون أثرت عليها، أثرت عليها مع زوجها، أثرت عليها في نفسها، أثرت عليها مع أمها، أثرت عليها مع أبيها، أثرت عليها مع إخوانها، أثرت عليها في دينها في صلاتها في الذكر في الذكر. أثرت عليها أثرت عليها أرهقتها أرهقتها كسلتها خمرتها. شفاني يا ربنا منها ومن كل العقاب. احفظها بحمدك وافلاها بلايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. حصنها يا ربنا وامها واباها واخوتها وزوجها بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.